الحمد لله الغني الحميد الجواد الكريم، جعل الجنة نزلا لعباده المؤمنين، ورفع فيها درجات المقربين، ينسون فيها تعب الدنيا وعذابها وطول سفرها ورهقها، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نحمده على نعمه وآلائه، ونشكره على عطائه وإحسانه، خلقنا وآوانا وعلمنا وهدانا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرم عباده بجنة عرضها السماوات والأرض، وحثهم على المسابقة إليها والتنافس على منازلها ودرجاتها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بشرنا وأنذرنا وبلغنا رسالة ربنا، وبذل النصح لنا، ووعد أمته بالجنة إلا من أبى، فمن أطاعه منهم دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وقدموا في يومكم ما تجدونه في غدكم، واعلموا أن دنياكم ممر لأخراكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، في الصيف ينزح الناس من المدن إلى الأرياف والمصايف، يفرون من المناطق الحارة إلى الباردة، يتفيؤون ظلالها، يجولون بأبصارهم في جناتها وأشجارها، يتنسمون ويشمون هواءها الطيب، فتسر به قلوبهم، وتنتعش به نفوسهم، ويتجدد نشاطهم. في الصيف تعيق الشمس والحرارة حركة كثير من الناس، تطيب لهم الثمار والظلال فيميلون إليها. وقد تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك بسبب ذلك. ومن مزية الصيف أيها المباركون المؤمنون كثرة فواكهه وثماره، فيتلذذ الناس بأنواعها ويخففون شدة الحر بها. فواكه لا تجتمع إلا في الصيف، من رأى ما تنتجه الأشجار والمزارع من أنواع الفواكه والثمار وما يعرض منها في الأسواق مما يعرفه ومما لا يعرفه، فعليه أن يستحضر ما أعد الله للمؤمنين في الجنة من أنواع المآكل والمشارب. وكل إنسان يدرك حلاوة الشرب الطيب البارد على الظمأ، ولذة الطعام الساخن على الجوع. أيها المؤمنون، كل ما في الدنيا من طعام وشراب، كل ما في الدنيا من طعام أو شراب، ففي الجنة ما هو أطيب منه وأكمل وأكثر وأضعافه وأضعافه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. والأساس في المآكل أيها المؤمنون، الأساس في المآكل هو الثمار واللحوم، وهو أكثر ما يطلبه الناس ويبذلون فيه الأموال. وفي الجنة ثمار ولحوم لأهلها، ليست كالتي في الدنيا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وفي آية أخرى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وفي ثالثة: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. هي ثمار كثيرة جدا تعز عن الحصر ولا يحصيها العد. إذا كانت ثمار الدنيا لا يكاد يحصيها الواحد منا بل الجماعة منا، فكيف بثمار الجنة وهي ثواب الله جل وعلا لعباده المؤمنين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وفي آية أخرى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ويكفي في الدلالة على ذلك وكثرة الثمار في الجنة قول الله جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. من كل الثمرات يخبر الله جل وعلا عما هم فيه من الحبور والسرور. جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها. يخبر الله جل وعلا عما هم فيه من الحبور والسرور والاشتغال بالنعيم عن مصير أهل الجحيم بقول الله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، فلهم ما يطلبون ولهم ما يتمنون ويشتهون. ولهم فيها فاكهة ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من خصائص ثمار الجنة أيها المؤمنون المباركون أن لكل فاكهة منها نوعان أو نوعين. من كل فاكهة منها نوعين، فيهما من كل فاكهة زوجان، وذلك من جميع أصناف الفواكه، كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، أو يكون فيها من كل نوع ما يؤكل رطبا وما يؤكل يابسا كالعنب والزبيب والرطب والتمر ونحو ذلك. ولا يظن النظان أن ثمار الجنة في الحصول عليها كثمار الدنيا، تحتاج إلى من يجلبها من سوقها أو يصعد شجرتها ليقطفها، بل هي ثمار لصاحبها تأتيه حيث شاء ومتى ما أراد تدنو إليه. قال الله جل وعلا: وجن الجنتين دان، وقال: في جنة عالية قطوفها دانية. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. إنها ثمار في رؤوس أشجارها، ولكنها مذللة لأصحابها، يقطفها يانعة ناضجة متى اشتهى ذلك، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. قال مجاهد رحمه الله: إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها. فذلك قوله تذليلا. أكثر شيء ينغص على أهل الدنيا عيشهم القلة بعد الجدح، وفقد الشيء بعد نيله، واشتهاء الشيء مع عدم القدرة عليه. فالغني يخاف من الفقر، والذي يشبع يخاف أيضا أن يفتقر ويجوع. ومن الناس من يشتهي طعاما فيأكل من الطعام ما يضره، ومنهم من يرى الطعام فيحبس نفسه عنه وإن كانت نفسه تشتهيه خوفا من عاقبته وضرره. ومن الناس من يسرف في مأكله فيضر نفسه ويحبس نفسه. أما أهل الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، فيتنعمون بأنواع المآكل والمشارب وهم آمنون من كل هذا التنغيص، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين من فقدها وقلتها، وآمنين من ضررها وعاقبتها، وآمنين من حبس نفوسهم عنها لعلة من العلل. فالجنة ليس فيها مرض ولا قلة ولا فقر ولا ضرر على أهلها مما يأكلون ويشربون. أكلها دائم، أكلها دائم وظلها. تصريف الطعام والشراب في الجنة ليس كما هو في الدنيا أكرمكم الله، بل هو جشاء ورشح يفيض مسكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك. رواه مسلم: أعظم شيء في الطعام والشراب لذته، وكلما كان طيبا عظيم الفرح واللذة به، وعظم الفرح واللذة به وأقبل الآكل والشارب عليه، ولذا يعطى أهل الجنة قوة عظيمة لتكتمل لذتهم بما يجدون من مآكلها ومشاربها ونعيمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة، فقال: يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر. نسأل الله عز وجل الجنة، نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ به جل في علاه من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون المباركون، كما أن في الجنة أنواع من المآكل والمشارب والثمار، فكذلك فيها أنواع كثيرة من المشارب، ومن مشاربها أنهار تجري أمامهم، فمنها يشربون وبها يتلذذون وعلى ضفافها يتنعمون. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فبالله عليكم، بالله عليكم، من يتصور أشكال هذه الأنهار وهي تجري بالماء واللبن والعسل والخمر؟ وإذا كانت أنهار الدنيا قد شخصت أبصارنا إليها لجمالها، وأصغت آذاننا لخرير مائها وجريانها، وازدحم الناس على ضفافها، فكيف إذن بأنهار الجنة وأنواعها ومذاقها؟ من مشارب أهل الجنة عيون تفجر لهم متى ما أرادوا بألذ المشارب يشربون، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاسلتها ولذتها وحسنها. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. هذه العيون تتفجر لهم في أي مكان من الجنة إذا اشتهوا شرابها، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ويدار عليهم بالأشربة في كل مكان، وتصلهم من كل أو في كل أوان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الآيات التي جاءت فيها الأخبار عن فواكه الجنة وثمارها أيها المؤمنون المباركون، وأنواع طعامها وشرابها وعيونها وأنهارها، قد بين فيها ما يوصل إليها بعمل يسير. فقال الله جل وعلا مخبرا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الموصل إلى الجنة عباد الله، والذي يجعلنا نجتمع فيها كما اجتمعنا في هذا البيت المبارك، هو تقوى الله جل وعلا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، تلك عقبى الذين اتقوا. وقال: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنه العمل في أيام الدنيا، قال الله جل وعلا: قطوفها دانية كلوا واشربوا